بعد كده اخدنا النورمال كونستيتوانت اوف اير يا دكتور، اخدنا النورمال كونستيتوانت اوف اير، وبعد كده اخدنا الاير بوليوشن اخدنا تعريفه، واخدنا ازاي نعمل ديسيمينيشن للجيزيس امبيورتيز، وكان اهم تو جيزيس امبيورتيز اتكلمنا عنهم كان عباره عن السي او 2 والايه الامونيا والامونيا. كل واحده من دول عرفنا بالنسب والليمت، عرفت الهاجمنت في الديستنس بتاعه، عرفت الايه المشي، عرفت ازاي اعمل ديسيمينيشن صح. وكل جاز من دول كان فيه طرق كواليتاتيف وكوانتيتاتيف، وقلنا يا ريت نحفظ اسم الطريقه، لو في طريقه كواليتاتيف لها اسم نعرف اسمها، لو في طريقه كوانتيتيف نعرف اسمها. خلاص خلاص يا شباب. Examination. اللي هي البايوديفرسيتي. خلاص بالنسبه دي النقطه الثانيه قال لك السورسز اوف اير مايكروبس. ايه هي مصادر الاير مايكروبس؟ طب البكتيريا اللي بتبقى موجوده زي مثلا في مزرعه دواجن او مزرعه لارج دلوقتي انا موجوده في مزرعه، مصدر المايكرو اورجانيزم ده يكون جاي منين؟ موجودة يا إما فري يا إما محملة على دست يا إما محملة على روبلت يا ازاي؟ الهواء اللي هو ايه؟ هو الفنتيليشن. يبقى اول حاجه تعتمد على الفنتيليشن ريت اللي عندي موجود عندي في المزرعه. لو الفنتيليشن عندي قليل جدا او ان انا ما بعملش اصلا فنتيليشن، اكيد معدل الانتشار هيبقى اسرع، والاكستنت بتاع الكونتمينيشن هيبقى اكبر من لو انا فاتحه الشبابيك وعامله فنتيليشن كويس. مظبوط ولا لا؟ يبقى اول حاجه الفنتيليشن ريت. ايه تاني؟ برافو عليك. الستوبنج انتنسيتي، كل ما زاد عدد الحيوانات الموجوده عندي في المزرعه كل ما هيزيد معدل الترانسميشن او الكونتمينيشن بين الحيوانات. ايه تاني؟ اوفر درينج سيستم. اوفر درينج سيستم، اه بس هو الدرينج سيستم ده اصلا هو ممكن يكون مصدر عند النار للعجل. ايه تاني؟ مش obtain best results عشان احصل على نتيجه كويسه of sampling airborne bacteria. طب ايه هي الاير سامبلر كاركترستيك؟ ايه هي الخصائص؟ تتخيل اي جهاز اصلا ايا كان بصرف النظر انا بتكلم عنه مايكروبيولوجيكال ولا لا، عندي جهاز المفروض ايه الخصائص اللي المفروض تتوفر فيه؟ النقطة الأخيرة بيقول لك إن أنا عندي المفروض كوليسترول الميثودز التكنيكس الديفايسز الاجهزه. ايه هو يقول لك فور مايكروبيولوجيكال اكزامينشن اوف اير؟ احنا ما عندناش غير يبقى الميثودز التكنيك الديفايسز ايا كان المصطلح اللي بيتقال في الاول فور مايكروبيولوجيكال اكزامينشن اوف اير. عندي اول حاجه بقوله وبعدين اشرح كل واحد بالتفصيل لان هي بتيجي كومبليت كتير. اول حاجه اللي هو السيتل بليت ميثود. ثاني طريقه سليت اير سامبل. رقم ثلاثه اندرسون اير سامبل. رقم اربعه أو ترى في حاجة اسمها محمد الحين. بينزل على اوبن بيتر ديش كونتينر الفيش موجود على ستيج الستيج دي ريبيت اكزيلي فور ايكوال ديستريبيوشن اوف ايه داست بارت. اعتقد ده كل اللي مكتوب بالاضافه للديستريبيوشن بتاع الريزلت بقى الريزلت نمبر اوف بكتيريا كارينج بارتكل على الفوليوم اوف اير على الفوليوم اوف اير نمبر اوف بكتيريا كارينج بارتكل على الفوليوم اوف اير. هو في بس نقطتين هنا في الطبيعه دي بس بيحدد لك بيقول لك ان السامبلر ده اوبريتد ات فيكسد سامبلينج ريت اللي هو ايه 50 لتر في الدقيقه. يعني انت لو ماسك ساعه وحسبت في الدقيقة بقول لك كل دقيقة بيدخل 50 لتر من الهواء. الصورة دي سريعة جدا وبسيطة برضه جدا. بنقول معدل السامبلينج هنا 50 لتر في الدقيقة. بيدخل في الدقيقة 50 لتر من الايه؟ من الهواء في الدقيقة. بيقول لك برضه النقطة الثانية إن الطريقة دي الإفشنس بتاعتها بتبقى عالية للبارتكل الدايمتر بتاعها حوالي نص مايكروميتر فيما فوق نص مايكروميتر اند هايبر. يبقى الإفشنس بتاع الطريقة دي بتقدر تحدد لك البكتيريا المحملة على اللي البارتكل بتاعتها تبقى نص مايكروميتر فيما فوق ما يبقاش أقل من كده. خلاص؟ بس هو ده اللي مكتوب في الطريقة دي هي الكتريكال ميثود نون فوليوم اوف اير بس ثرو سليت اوبن اون اوبن بريك ديش بتطلع على الميديم موجود على ستيج روتيت اكزيلي فور ايكوال ديستريبيوشن اوف اير. بعد كده بتقول ان هنا عندي معلومتين ان المعدل السامبلنج بتاعها 50 لتر في الدقيقه. طب الاكشنز بتاعتها بتقدر تحدد البارتكل الدايمتر بتاعها كام 50 مايكرومتر في مثلا الريزلت نمبر اوف بكتيريا كاري اللي بارتكل على الايه؟ الفوليوم بتاعي دي اسمها ايه؟ الطريقه الثالثه اندرسون اير سامبل اندرسون اير سامبل له اسم تاني عشان الناس برضه ما تخافش يعني اندرسون كاسكيد اندكتور اي سي ار اندرسون كاسكيد اندكتور اندرسون كاسكيد امباكتور. قال لك دي عباره عن بايو ايريزول اند مايكروبيال بارتيكل سايزنج مايكروبيال بارتيكل سايزنج سامبل. ركزوا بقى الحته دي ولكن تبتدي صح وغلط. ديزاين تو ميجر مصممه عشان تقيس ايه؟ الكونسنتريشن والبارتكل سايز اوف ايروبيك بكتيريا اند فانجاي ان ايه. تاني يبقى الطريقه ديت ديزاين مصممه عشان تقدر ان هي تقيس تو ميجر الكونسنتريشن والبارتكل سايز of aerobic bacteria and fungi in air. ممكن يقول لك اسم الطريقة اللي من خلالها نقدر نحدد حاجتين اللي هو الكونسنتريشن والايه؟ والسايز. اقدر ان انا احدد الكونسنتريشن والسايز. ايه هي الطريقة اسمها ايه؟ اندرسون اير سامبل. طيب نوصف الجهاز ده بقى عبارة عن الجهاز ده عبارة عن ايه شكله؟ في البداية الجهاز ده بيتكون من 6 stages. هتعرف دلوقتي ليه او ازاي بنقيس السايز. الجهاز ده بيتكون من 6 stages. كل ستيج عبارة عن ميت ابديت بروكريتنج في بروكريشن مخرم. والشكل مش كده قوي بس هو ده بس عشان يوضح. يعني لو جينا نشوف مش كده بس من الكتاب مش معاكم هو عباره ايه؟ اقصد لكم يعني معلش يعني بس هي عارفين العمود بتاع الكتاب مساجين بتعمل مساجين اه عارفينه عارف انت كده عارفه ده اه هو بيدعي عباره عن ايه اه هو ده بالظبط على فكره وعلى هو ده نفس الشكل يعني بتهيالي ده اقرب مثال او اقرب وصف بس طبعا مع الاختلاف هو انا عندي الستيجز دي او الاطباق دي اللي موجوده انا عندي منها ست طيب كل واحده من دول فيها ميديا او فيها طبق في ميديا والستيج بتاع الدعم تحت فيه اخراج مخرج وطبعا مع الاختلاف دي برضو الجهاز ده بيشتغل طبعا بيه هو بالبطاريه بدري طب اما توصفه بقى زي ما انا بقول هي عباره عن ست ستيجز سواء الهواء بيدخل من هنا اتش ستيج كل ستيج عبارة عن ميتر بليت برفريتد with about 400 فولت تقريبا كل ميتر بليت دي بتبقى فيها 400 فتحة نشوف بقى بيقول لك ان انا عندي الدايمتر بتاع الفولت ديت بتتراوح من كام لكام يعني انا معنى كده ان الفولت دي الدايمتر بتاعها مختلف اه الستيج دي الدايمتر بتاعها اوسع شويه لا دي اضيق دي اضيق دي اضيق دي اضيق عشان كده الطريقه دي بنقول ان احنا بنقدر نحدد بقى حاجتين اللي هو الايه؟ الكونسنتريشن والبارامتر بتاع الايه؟ بتاع البارتكل فهو هنا بيقول لك بقى ان هي بتقدر ان هي تعمل ديتكشن للبارتكل السايز بتاعها بيتراوح بين 1.8 ملم ل 25% من 1.8 ل 25% 25% خلاص زي ما احنا قلنا هي باتري اوبريتد الاندرس الاير سامبلر ده باتري اوبريتد طب الهواء بيدخل بمعدل ايه او بسرعه ايه؟ قال لك واحد هنا سي يو فوت لكل منت الطريقة رقم 4 البفر باف سبل بفر اللي هي اسمها ايرلين مايرز كلاس. قدام اسمها ايرلين مايرز كلاس. ايرلين مايرز كلاس. شو بقى الكلاس اللي شكلها ايه؟ Thank you. سنتريفيوجل اير سامبل. رويتر اهو رويتر سنتريفيوجل اير سامبل ده اشهر جهاز بنستخدمه هنا. طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سنتريفيوج. سنتريفيوج بيحتوي على درام. سنتريفيوج بيحتوي على درام. الدرام دي الانر وول، هنحاول نختصرها يعني. الانر وول لاين عباره عن بلاستيك ستريب. بلاستيك ستريب الانر وول بتاع الدرام عباره عن بلاستيك ستريب. البلاستيك ستريب دي supported with thin layer of agar medium. supported with thin layer of agar medium. على بيت او بطاريه بس. هي دي الطريقه او اخر طريقه معانا بالنسبه للايه للاير سامبلر. الاير سامبلر لا عشان كده انا قلت السؤال اللي جاي هو رقم 6 بقى اللي هو نون فول اير الاو تو باس ثرو فايف زي سام اور باس دي نويز ديس ليست البروده. بعد كده بنعمل بوش للراس بيت دي باستخدام سبرايز وايلس بوشه ونعمل لها بريشر على الايه على الاورجان. خلاص حد عايز اي حاجه دلوقتي؟ خلاص اه ما عندناش الا ساعه دلوقتي الساعه 9 ودقيقه. طب حلو 9:10 مع 15 ليه زعلان من 9:10؟ زعلان ايه؟ نرجع بقى تاني للسكشن. بيقول لك هي تاني للسكشن النهارده عباره عن ايه؟ رقم 3 الشطر ده يا دكتور. نرجع بقى للسكشن مع الاحسن. رقم 3 اللي هو الاكزامينشن اوف مايكرو كلايماتيك فاكتورز في لايف ستوك بيلدينج. الكلام ده برده اخدته في النظر، اخدته في البريشر، واخدته الهيوميديتي، واخدته الاير فيلوستي اكيد، بس اخدته المايكرو كلايماتيك فاكتور. طيب المايكرو كلايماتيك فاكتور دي عباره عن ايه؟ لسه قايله يعني انا في مكان اهو، ايه هي عباره عن المايكرو كلايماتيك فاكتور اللي موجوده فيه؟ الهيوميديتي، تمبريتشر، هيوميديتي، اير فيلوستي. خلاص هم دول الثلاثه. طيب انا في الاول قبل ما اتكلم على الحاجات دي انا عندي شويه ملاحظات كده لازم نعرفها. اول حاجه عايز اعرف يعني ايه السيرمو نيوترال زون او كومفورت زون؟ ايه هي الكومفورت زون؟ لما اجي ادي تعريف كده للكومفورت زون او السيرمو نيوترال زون، هي عباره عن الرينج بتاع درجه الحراره، اقل درجه حراره واعلى درجه حراره، الرينج ده انا اكون مرتاحه فيه. نعم ببساطه كده انا ابقى مرتاحه فيه. هو انا ابقى مرتاحه فيه ازاي؟ لا انا مش بقول على درجه الحراره دلوقتي، بقول ابقى مرتاحه فيه ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنا هو عباره عن الرينج اوف تمبريتشر ويزن ويتش نو ستريس، نو ستريس ديتكتد اون سيرمو ريجوليتوري ميكانيزم. هو ايه اللي هيعمل ريجوليشن لدرجه الحراره بتاع الجسم؟ مش السيرمو ريجوليشن بتاع جسمك خلاص؟ ميكانيزم هو ده اللي هيساعد ان يحصل ريجوليشن لدرجه الحراره بتاع الجسم سواء بالزياده او بالنقص. فهو بيقول السيرمو نيوترال زون او كومفورت زون ما تبقاش اقل منها وما تبقاش اعلى منها. لو بقت اقل ممكن نوصل تحس بالبرد الشديد، ولو اعلى منها تحس بالحراره الشديده. في الحالتين هيبقى في ستريس اهو، يعني محدش يقول لي في الاعلى بس، لا في الاقل برضه. لو اقل من السيرمو نيوترال او كومفورت زون هيبقى في ستريس، يبقى عباره عن الرينج اوف تمبريتشر ويز ان ويتش نو ستريس ديتكتد على السيرمو ريجوليتوري ميكانيزم. دي عباره عن ايه؟ السيرمو نيوترال زون او الكومفورت زون عباره عن الرينج بتاع درجه الحراره اللي مش هنقدر او من خلاله ما يبقاش فيه ستريس على جسمي، اللي هو هيبقى من خلال السيرمو ريجوليتوري ميكانيزم. خلاص؟ ايه السيرمو نيوترال زون دي؟ هتبقى في الكاتل كام؟ في القاف كام؟ في البولتري كام؟ ده بقى اللي احنا قايلينه دلوقتي. قال لك في الكاتل، خلوها كده في الكاتل، نقسمها الاول في الكاتل. في الكاتل السيرمو نيوترال زون في الكاتل عندي اللي هي الايروبيان كاتل بريدز السلاله الاوروبيه، عندي الانتروبيكال كاتل بريدز انتروبيكال كاتل بريدز، عندي هنا النقطه الثالثه هنا اللي هي التمبريت والتروبيكال كاتل برضه، بس ايه خلاها دي نقطه ثالثه ملحوظه خلاها ملحوظه. يبقى انا عندي تو بريد اساسيين اللي هو الاوروبيان كاتل بريد والتروبيكال كاتل بريد. بالنسبه للكومفورت زون درجه الحراره اللي الحيوان عندها مش هيحس بستريس هنا سالب واحد درجه. هو البقر ده متعود على كده، السلاله دي بالنسبه لدرجه الحراره بنقول على الكومفورت ماينس واحد درجه. هنا 10 درجه بس نزيد الكومفورت زون للتروبيكال كاتل بريد. طيب لو 16 درجه سيلزيوس وصلنا هنا هيبقى فيه هيت ريجوليشن ميكانيزم، لازم الجسم يبدا بقى يظبط درجات الحراره اللي مش متظبطه دي. لو وصلنا ل 27 درجه ده انا عندي السيرم ريجوليتور ميكانيزم هيحصل لها فيلير، مش هتقدر الميكانيزم بتاع جسمك اللي هيبدا يظبط بنقول زي ما هو هيفشل عن عمليه الريجوليشن بتاع الايه؟ درجه الحراره اللي موجوده، فهتلاقي هيبقى في ستريس وممكن الحيوان يموت. ممكن يوصل لدرجه نفور الحيوان. يبقى انا عندي هنا ماينس واحد ده كومفر، لو وصلت ل 16 هيبقى في هنا هيبدا الجسم يعمل هيت ريجوليشن، لو وصلت ل 27 هيبقى في فيلير في الهيت ريجوليشن. هنا برضه بنقول 10 درجه ده الكومفر، 27 هيبدا يحصل هيت ريجوليشن، 35 درجه هنا هيبدا يبقى يحصل فيه فيلير للريجوليشن. خلاص؟ دول قصاد بعض. بالنسبة بيقول لك درجة الحرارة لو زادت عن 27 بالنسبة للتمبرت بريدز و35 للتروبيكال بريدز خلاص ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكسوهوستد سيرمي ريجوليتور ميكانيزم. انا لسه قايلها مش انا قايلها هنا 35 بالنسبة للتروبيكال هيحصل اكسوهوشن او هيحصل فيلير، هيحصل فيلير للسيرمي ريجوليتور ميكانيزم اهو هنا. قال لك لو 35 فيما فوق بالنسبة للتروبيكال كاتل واكثر من 27 للتمبريت بس. يبقى اول حاجه بالنسبه للسيرمو نيوترال زون بيحصل هيت هيت ريجوليشن وامتى هيحصل فيلير دي هيت ريجوليشن او اكزوشن بمعنى ايه. طيب بالنسبه للحاجه الثانيه القاف نخلي القاف ثاني حاجه. القاف قالت ان انا عندي من 10 ل 16 درجه ده الفيفر ده احلى درجه حراره يقدر يعيش فيها القاف من 10 ل 16 درجه سيلزيه. القاف من 10 ل 16 درجه سيلزيه ده الفيفر. بالنسبه بقى لو درجه الحراره قلت عن 5 او زادت عن 27 بتبقى زي ما هي الكلمه مكتوبه في الكتاب ديليتيريوس. حد يعرف يقول لي يعني ايه ديليتيريوس؟ مش في الموت. بيبقى لها هارم فوق افكت على الجسم يبدا بقى يظهر تاثيرها الضاره على الصحه بتاعت الحيوان. ديليتيريوس زي ما قصير كده هي هارم فول على الهيلز. يبقى انا عندي بالنسبه للقاف درجه الحراره المناسبه اللي هي الحيوان فرتزون كام يا دكتور محمد؟ من 10 ل 16 ماشي؟ ده بالنسبه للقاف. طب لو زادت عن كام بنقول بيبدا يحصل اكزوشن؟ ها؟ اقل من 5 واكبر من 27 درجه سيلزيه. خلاص يا شباب؟ طيب بالنسبه بقى للبولتري انا عندي بالنسبه للبولتري عندي بريدنج وبرويلر وعندي لير. كل واحده من دول درجه الحراره اللي هنقول على الكفرت زون كل واحده بتختلف عن الثانيه. طيب انا اول بالنسبه للبولتري قالت ان انا عندي ملحوظه كده اكيد بديهي وطبيعي ان البيبي تشيكس واللايت بريدز السلالات اللي هي الخفيفه اللي هي ما بتنزلش يعني في فرق بين اللي هي الفرق اللي هي اللايت اللي هي ممكن تبقى كيلو كيلو ونص باخر في هيفي بريدز ممكن توصل لثلاثه واربعه كيلو وخمسه كمان. فهنا بيقول لك ان البيبي تشيكس واللايت بريد بتبقى مور ريزيستنت للهاي تمبريتشر عن الاولد والهيفي بريدز. في البدايه كده بيقول بالنسبه للبولتري ان انا عندي البيبي تشيكس واللايت بريد بتبقى ايه؟ مور ريزيستنس او تولرانت لمين؟ للطاقة للهاي تمبريتشر عن الاولد والهيفي. بالنسبه بقى للاوبتيم تمبريتشر للبريدنج والبرويلر واللير هي دي ممكن تيجي صح وغلط وممكن تيجي كومبليت. الحاجات دي حبتها بالنسبه للاوبتيم تمبريتشر لكل واحده منهم. انا عندي بالنسبه للبريد بنبدا من اول يوم 1 دي اولد تشيكس بتحتاج ل 35 درجه. بريد تشيكس فور بريد اللي هي كتفوت من عمر يوم بيحتاج 35 درجه. بتبدا تنقل درجه الحراره بمعدل نص درجه سيلزيه خلاص كل يوم لحد ما نوصل في الاسبوع السادس تبقى درجه الحراره 16 درجه سيلزيه. يبقى انا بدات بالنسبه لدرجه الحراره للبريدنج بتبدا من 35 درجه سيلزيه. بنبدا نقلل نص درجه كل يوم لحد ما نوصل للاسبوع السادس تبقى درجه الحراره 16 درجه. حتى انتوا بتلاحظوا لما يكون اول ما بيجيبوا الكتاكيت في البيت كده يقول لك ده الكتاكيت دي عايزه ايه؟ تدفئه، يعني عايز درجه حراره عاليه. بعد كده بتبدا توسع المكان بتبدا درجه الحراره تقللها شويه بشويه بشويه. هو ده. بالنسبه للبرويلر محتاجين من 16 ل 21 درجه. البرويلر بص اكتبها البرويلر من 16 ل 21 عشان ما تتعبش نفسك بس. اللاير بحتاج 12 درجه لو زودت 4 او قللت 4 مفيش مشكله. 12 بلس او ماينس 4 درجه. 12 بلس او ماينس 4 درجه. ده يبقى كويس قوي بالنسبه للاير. خلاص يا شباب؟ كده عرفنا بالنسبه للسيرفر نيوترال زون سواء للبولتري او الكاسل او القف. خلاص؟ طيب في نقطه بقى بعد كده ازاي اعمل مينيمايزنج للهاي تمبريتشر داخل انمي هاوس؟ يعني انا عندي درجات حراره ازاي اتغلب على الموضوع ده واقدر ان انا اقلل درجات الحراره؟ ها؟ ازاي؟ تهوير. اول حاجه زي ما سمعتوا قال بيقول الجود فنتيليشن. في المقابل برضه لابد يبقى عندي سيو داون انيمال هاوسنج. الهاوس نفسه يبقى مناسب للحيوانات الموجوده عندي. جود فنتيليشن. ها ايه تاني؟ اوبتيمم نيوترال ريكويرمنت. موجود فيه كمية كبيرة من البراز. طب وإيه لا يحصل لو درجة الحرارة زادت عن الحاجات اللي إحنا قلنا عليها؟ بس هتبدأ بمراحل معينة. لو زادت درجة الحرارة إيه لا يحصل؟ هيزيد ريكتر تمبريتشر. هدي ريكتر تمبريتشر. هدي إيه اللي فيه البيت؟ الحيوان هتلاقي أصلاً شهيته للأكل هتقل. هيزيد النيد احتياجات الموتر. هيقل الجروس. هيقل الجروس وهيقل البرودكشن خاصة للميلك ومش كمية الميلك بس ده هيأثر كمان على الكونستيتوينتس بتاع الميلك سواء الفات البروتين المينرالز طبعا هيأثر على البرودكشن لأنه هيأثر على عملية السبرماتوجينيسيس فأكيد هيأثر على البرودكشن ده كله نتيجة إن درجة الحرارة قلت زادت سوري ده كله عشان درجة الحرارة زادت هتزيد الريكتر تمبريتشر هيقل الفيد انتيك هيزيد الووتر نيد هيقل الجروس ريت هيقل البرودكشن هيقل الريبرودكشن آخر حاجة معانا نستكشف ازاي بس تقيس درجة الحرارة 3% طب ليه